الباب الرابع: البريلوية وتكفير المسلمين. نحن عهدنا على أنفسنا ألا نكون متشددين في القول والحكم على هذه الطائفة، لأننا لم نكتب هذا الكتاب إلا لبيان عقائد القوم من أفواههم بالأمانة العلمية، فعقائدهم هي التي تحكم عليهم، وأقوالهم هي التي تشهد وتحدد موقفهم، مسلكهم ومذهبهم. وفي هذا الباب خاصة نحاول ألا نملك العواطف على أنفسنا، ولا نترك زمام قلمنا أن يكتب ويغدو ويروح حيث يشاء، منفعلا من شتائم القوم وسبابهم، وليس الشتائم والسباب فحسب، بل التفسيق والتكفير لأساطين الأمة وأعلامها وأعيان المسلمين وقادتهم، محدثيهم وفقهائهم، زعماء الإصلاح ومجدد الدعوة السلفية الصحيحة المستقيمة. ثم الانفعالات والعواطف لا تغير مجرى التاريخ ولا الوقائع، والشدة والغلة والتفسيق والتدليل والطعن والتكفير لا تجدي ولا تفيد، فلا تجعل الحق باطلا والباطل حقا، والمؤمن لا يكون لعانا ولا سبابا. نعم، إن الانفعال من لوازم البشرية، فالإنسان يجرح ويتألم من الطعن واللعن، ويفرح ويسر بالمدح والقول الحسن، لكننا مع هذا كله نجنب عواطفنا وننقل عقيدة البريلويين في الأمة وزعمائها، فإن القوم قد حصروا الإسلام في الجماعة التي تعتنق بدعاتها ومخترعاتها، وتعترف بإمامة قادتها ومشيختها، ويدينون في الله بأنه متعطل متقاعد لا يملك شيئا، وقد سلم قدرته واختياره لأولياء الأمر وأصحاب الطرق وعباده الذين يعدونهم هؤلاء صالحين، وهم أصحاب القدرة المطلقة والخيارات الإلهية والطاقات الصمدية، فالله ينزل من عرشه لزيارتهم، والكعبة تطف حولهم، والملائكة خدم لأبوابهم، والسماء مطوية بأيمانهم، والأرض مقبوضة بشمائلهم، والسحب تنزل بأوامرهم، والأرزاق تقسم بإشاراتهم، فهم يملكون الموت والحياة والبعث والنشور، وإحياء الموتى والسماع لمن في القبور، وإغاثة الملهوفين وكشف الكرب المكروبين، ونصر المستغيثين ومدد المضطرين عياذا بالله، وغير ذلك من الخرافات والترهات كما مر بيانها. فعلى الجميع أن يسفه رأيه ويحجر عقله ويغلف قلبه ويقول بهذا القول ويعتقد بهذا المعتقد، وإلا فقد خرج عن الإسلام والإسلام البريلوي بتعبير صحيح. فأهل الحديث كفرة فجرة مرقوا عن الدين، لأنهم قالوا باتباع الكتاب الذي أنزله الله على سيد البشر هدى للناس ورحمة للمؤمنين، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فإنهم بتمسكهم بهذين الأمرين ضلوا وأضلوا، لأنهم لم يدخلوا فيهما إطاعة أحمد رضا البريلوي ولا أذنابه وعملاءه، متمسكين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. وقالوا إن الله لم يأمر في كتابه إلا إطاعته وإطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات الكثيرة الكثيرة، ونورد منها ثلاثة فقط: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلم يذكر فيها لا أحمد رضا ولا غيره، ولم يلزمهم الإيمان به، وكيف لا يكفرون وهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله، والكتاب لا يشملهم والسنة لا توافقهم. وأتبع محمد بن عبد الوهاب كفرة وفسقة، لأنهم كفروا ببدعاتهم وخرافاتهم واعتقادهم بألوهية رب العرش العظيم وبإمامة سيد المرسلين. والديوبانديون مرتدون مارقون عن الدين خارجون عن الإسلام، لأنهم لم يؤمنوا بالقصص التي اختلقوها والأساطير التي اخترعوها والخرافات التي جعلوها دينا وشريعة. والندويون أنجاس المشركون، لأنهم لم يبايعوا البريلوي ولم يذعنوا بإمامته وقيادته ولم يتفوهوا بأقاويلهم وخزعبالاتهم، وكيف لا يمرقون عن الدين وهم يجعلون الفقه الحنفي حكما بينهم وبين القوم، ومع ادعاء القوم أنهم أحناف فالفقه الحنفي يناوئهم ويخالفهم، والشعراء الإصلاح في شبه القارة الهندية وكتابه وأدباءه والدعاة إليه ضالون مضلون، لأنهم بدعوتهم المسلمين إلى الإصلاح يبعدونهم عن التقاليد العتيقة والعادات القديمة والرسوم الجاهلية والأفكار الوثنية الهندوكية من عبادة الأوثان والقبور والركوع والخشوع أمام العتبات والدهاليز وأبواب المزارات، والخوف من الشجر والحجر والظل والقط والسنور وغير ذلك من الخرافات. وزعماء التعليم فجرة ملاحدة، لأنهم بتعليمهم الأمة الإسلامية يبددون ظلام الجهل ويعممون نور العلم في أناس توارثوا العبودية للمشيخة المتزعمين لولاية والتقرب إلى الله والشفاعة للخلق. والساسة ومحرر الأمة من أغلال الاستعمار كفرة وملاعين، لأنهم لا يريدون فقط تحرير الأراضي الهندية الباكستانية من براثين الإنجليزي الغاشم وكسر قيود المستعبدين المستضعفين، بل ومع ذلك يريدون أن يحرروهم من سجن وقيد المستغلين المترفين والمستبدين باسم الدين. وحملة لواء الجهاد وعالم القتال في سبيل الله بغاة طغاة ومباح الدم، لأنهم ينفثون روح الجهاد في الضعفاء والمساكين، يخرجونهم عن خنقاهاتهم وتكاياهم ويصرفونهم عنهم وعن الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، ويحرضونهم على الإنفاق في سبيل الله لشراء الأسلحة ورباط الخيل بدل الإنفاق في المواليد والأعراس والأعياد على القبور. ودعاة الحكومة الإسلامية والخلافة النبوية والإمارة الشرعية أصحاب زيغ وضلال، لأنهم يرشدون الناس إلى دولة إسلامية غير دولتهم التي أقاموها في حجراتهم، والخلافة التي يوزعونها في تكاياهم والإمارة التي يقيمونها في زواياهم. فهؤلاء جميعا فسقة فجرة، كفرة مرتدون، خارجون عن الدين، مارقون عن المذهب، لأنهم يكفرون بالبريلوي ومن وافقه ولا يؤمنون بعقائده ومعتقداته. فلم يسلم من هؤلاء البريلويين شخص قام بكل هذه الأمور المذكورة أو اعتقد ما ذكرناه سابقا، سواء كان من شبه القارة أو خارجها، وسواء كان من المتأخرين أو من المتقدمين. ولا أظن أن طائفة من الطوائف وفرقة من الفرق المنتمية إلى الإسلام وسعت التكفير إلى حد وسعه البريلوي، فإنهم كفروا كل من اختلف معهم في صغيرة أو كبيرة، في عقيدة أو في رأي، وحتى كفروا كل من لم يوافق على تكفيرهم الأشخاص بعيانهم وذواتهم ولو لم يختلفوا معهم، لأن عدم الموافقة غير مسموح به في مناهجهم فضلا عن الاختلاف، والمعروف أن عدم الموافقة أخف بكثير من المخالفة والاختلاف، فإنهم كفروا كثيرا من الناس الذين كانوا معهم في معتقداتهم العامة وعقائدهم الخاصة، اللهم إلا أنهم لم يوقعوا على الوثائق والمستندات التي أعطوها لمخالفهم كشهادة الكفر والارتداد، ولم يوافقوهم على التصريح بتكفيرهم، وبتعبير صحيح لم يتقولوا بمقولتهم في أولئك الأشخاص المعنيين ولو أنهم كانوا متفقين معهم لمخالفتهم أفكارهم ومعتقداتهم، فقالوا إن من تردد وتأخر في تكفير من كفرناه أو شك في كفره فقد كفر. فإن العالم الحنفي الكبير الشيخ عبد الباري اللكنهوي الذي كان متفقا معهم في كثير من المعتقدات ومؤيدا لهم ومناصرا لآرائهم كفره وصرح بتكفيره السيد البريلوي نفسه بسبب أنه تذبذب في التصريح بتكفير بعض العلماء الأحناف المخالفين له وللبريلويين في الرأي. فقال البريلوي إن كفره صريح وبواح، ثم أردف فتواه بفتاوى أخرى تحوم حول تكفير الشيخ عبد الباري، وقد جمع ابنه جميع فتواه في كتاب مستقل الطاري الداري لهفوات عبد الباري. وما أكثر ما يقوله هو وذوه بعد تكفير من يكفرونه من المسلمين، من شك في كفره فقد كفر. وهذا ما شهد به السيد عبد الحي اللكهنوي والد السيد أبي الحسن علي الندوي الكاتب الإسلامي المشهور، فإنه قال في كتابه في ترجمة أحمد رضا البريلوي كان متشددا في المسائل الفقهية والكلامية متوسعا ومسارعا في التكفير، قد حمل لواء التكفير والتفريق في ديار الهند في العصر الأخير، وتولى كباره وأصبح زعيم هذه الطائفة تنتصر له وتنتسب إليه وتحتج بأقواله، وكان لا يتسامح ولا يسمح بتأويل كفر من لا يوافقه على عقيدته وتحقيقه، أو من يرى فيه انحرافا عن مسلكه ومسلك آبائه، شديد المعارضة، دائم التعقب لكل حركة إصلاحية. انعقدت حفلة مدرسة فايد سنة 1211 في كانبور، حضر أكثر العلماء النبيهين، وهي الحفلة التي تأسست فيها ندوة العلماء، ومن أكبر أغراضها توحيد كلمة المسلمين وإصلاح ذات البين بين علماء الطوائف وإصلاح التعليم الديني، وحضرها المفتي أحمد رضا المترجم، وخرج منها وقد قرر محاربة هذه الجمعية، فأصدر صحيفة سماها التحفة الحنفية لمعارضة ندوة العلماء، وألف نحو 100 رسالة وكتاب في الرد عليها، وأخذ فتاوى العلماء في أنحاء الهند وتوقيعاتهم في تكفير علماء الندوة في كتاب سماه إلجام السنة لأهل الفتنة، وأخذ على ذلك توثيق علماء الحرمين ونشره في مجموعة فتاوى الحرمين برجف ندوة المين سنة 1217 هجري، ثم انصرف إلى تكفير علماء ديوبند كالإمام محمد قاسم نانوتوي والعلامة رشيد أحمد الكنكوهي والشيخ خليل أحمد السهرنفوري ومولانا أشرف علي التهانوي ومن والاهم، ونسب إليهم عقائدا هم منها براء، ونص على كفرهم، وأخذ على ذلك توثيقات علماء الحرمين الذين لا يعرفون حقيقة، ونشرها في مجموعة سماها حسام الحرمين على منحر أهل الكفر والمين، قال فيها: من شك في كفرهم وعذابهم فقد كفر. والشغل بهذا الرد والنقص والمحاربة والمعارضة لا تأخذه في ذلك هوادة ولا يعتريه وهن، حتى أصبح التكفير شغل الناس الشاغل، وكانت مضاربات ومحاكمات وفتن ومشاغبات. ولم يكن هو الوحيدا في أسلوبه وشأنه هذا، بل كل واحد من طائفته انتهج منهجه وسلك مسلكه وذهب مذهبه، فكفروا كل العالم وأخرجوا المسلمين من الإسلام متربعين على مساندهم وجالسين على عروشهم، بعدما أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه الكفرة في الإسلام مع تحمل الشدائد والآلام والأذى وقطع العوائق التي تحول بينه وبين ذلك، فكان هو ومتبعوه مدخلو ملة الكفر في الإسلام، وهؤلاء مخرج الملة الإسلامية من الإسلام، فكفروا أهل الحديث بدون جريمة ارتكبوها وبدون إثم اقترفوه، اللهم إلا أنهم اختاروا موقفا رأوه مطابقا للكتاب والسنة، ودعوا المسلمين قاطبة إلى نبذ الخلافات ورفع النزاعات بردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حسب توجيه الله وإرشاده، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقالوا إن الله لم يوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا طاعته وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأما ما سواهما فلم يرد نص فيه لا في القرآن ولا في السنة، اللهم إلا أن يوجد قول موافق لهذين الأصلين الأساسيين. وبهذا أمر الناطق بالوحي صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: تركت فيكم أمرين، كتاب الله وسنتي، لن تضلوا ما تمسكتم بهما. وأما ما ورد من الآخرين من العلماء والمشايخ فينظر إن كان له أصل فيلتفت إليه، وإلا يضرب به على الحائط، كما أنهم قاوموا البدعات والخرافات التي دخلت المسلمين من الوثنيين والهندوس باسم الإسلام، وقالوا إن الدين قد كمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل شيء أحدث في الإسلام ولا يؤيده آية من كتاب الله أو أمر من رسول الله فهو مردود، من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. وقال: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولو كان ذلك من الدين أو من المستحسن لما ترك الله بيانه ورسوله صلى الله عليه وسلم تفصيله، فعدم وروده ووجوده في الكتاب والسنة يدل على أنه ليس من الدين. ولو كان من الدين ولم يرد ذكره فيهما لما كان الدين كاملا. فرأى القوم أن أعيادهم على القبور وأعراسهم على الأموات وملاهيهم وملاعبهم ورقصاتهم على الطبول والدفوف وسماعهم الأناشيد والقصائد على النيء والمزامير التي أصبغوها بصبغة دينية بطلت، وأن دكاكينهم التي فتحوها باسم التكايا والزوايا وإغاثة الملهوفين وإمداد المكروبين وشفاء المرضى ووهب الأولاد وتقسيم التمائم والعلائق عطلت، وإن الطرق ومشيختها دمرت، وحلوان الكاهن وراحت وذهبت، فانكبوا على منكريهم ومخالفيهم على أهل الحديث الذين يريدون أن يحرروا الناس من أغلالهم التي وضعوها عليهم، وأن يفكوهم ويخلصوهم من مكائدهم وحبائلهم التي فرشوها منذ أجيال لاصطيادهم، فكفرهم وكفروا أعلامهم وعلماءهم ودعاتهم ومعاظهم، دعاة الكتاب والسنة، دعاة الحق والهدى، دعاة الصدق والصفا، وعلى رأسهم رائد حركة أهل الحديث وقائدها المجاهد الباسل الفارس البطل العالم الكامل والشهيد الشاه إسماعيل حفيد الشاه ولي الله الدهلوي، الذي حمل لواء الجهاد ضد الاستعمار الإنجليزي والسيخ الذين استولوا على البلاد المسلمة ونفذوا فيها الكفر وأباحوا دماء المسلمين، وحمل لواء الإسلام لإقامة دولة إسلامية في جزء من الأراضي الهندية لتنفيذ الشريعة الإسلامية الغراء بحذافيرها، وكان مجددا للدعوة الإسلامية الصحيحة ومحييا طريقة السلفية المستقيمة التي اختفى صوتها منذ قرون واضمحلت وتلاشت تحت البدعات المتراكمة والخرافات المكدسة، وتغيرت بالطريقة الخلفية الخبيثة حتى صارت القبور تعبد وتسجد إليها وعليها، والمساجد خربت من الهدى والهدات وخلت من العباد والرواد، والتكايا عمرت وازدهرت، وعبادة الله وحده تركت، وحدود الله عطلت، وشريعة الله نبذت، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبت بأقاويل الرجال وأفعال المتصوفة الجهالة، واشتريت الضلالة بالهدى واختيرت الظلمة بالنور، فقاوم وقاوم وجاهد بقلمه ولسانه وبيده وسيفه، فأخرج الكتاب وبدأ يعلمه ويفسره ويوضحه ويبينه، ودعا الناس إلى الهدى بنوره والتمسك بتعاليمه، بعد أن كان مغلفا في الغلف الحريرية وموضوعا للتبرك والتقبيل أو الحلف واليمين، فكتب في ضوء الكتاب كتابه المشهور تقوية الإيمان، داعيا الناس إلى عبادة الله وحده والتوحيد الخالص والاجتناب عن الشرك والاستغاثة بغير الله من المشايخ وأصحاب القبور، ومنع الناس عن النداء لغير الله والحلف به، ودعاهم إلى الكتاب وإلى مبين الكتاب محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونبذ التقليد الآبائي والجمود المذهبي، كما دعاهم إلى ساحة القتال لإعلاء كلمة الله ورفع رايته وإقامة الدولة الإسلامية يحكم فيها بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وارتحل هو وذووه وتلامذته وملبو دعوته إلى ساحة الجهاد، فكان وكانوا يقاتلون في سبيل الله ويعرضون أنفسهم على الأسنة والسيوف آناء النهار، ويقومون بالدرس والتدريس لكتاب الله القرآن المجيد وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آناء الليل، فلما جنح الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولما أسفر الصبح يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فكانوا قوامين بالليل صوامين بالنهار، وهم كانوا مصداق قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وكفروا بعده وريث دعوته وجهاده المحدث الجليل والعالم النبيل شيخ الطائفة المنصورة في عصره الرباني من سلالة الرسول الشريف نذير حسين الدهلوي الذي حمل لواء السنة في شبه القارة الهندية الباكستانية وبدد غيوم الجهل والضلالة ونوره بنور الكتاب والسنة. وجلس مسند الشاه ولي الله الدهلوي ونقح تعليماته وهذب وجدد شوق الهنديين إلى الكتاب والسنة بعدما أعرض عنهما الجامدون وطووا عنهما كشحا، وأحيى العمل بالحديث بعدما طال الأمد على تركه، ونشط وأنشط تلامذته في نشر الحديث الشريف في ربوع هذه القارة، وبلغ صيته وشهرته الآفاق، وتفوه العالم بروح وريحان السنة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، حتى قال أحد علماء مصر السيد رشيد رضا: ولولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليها بالزوال من أمصار الشرق. بعدما كتب: حتى أنا من المقلدين الجامدين من لا يرى لهذه الكتب فائدة إلا التبرك بها والصلاة على النبي عند ذكره وذكرها. فكفر البريلوي أذنابه هذين الإمامين الهمامين، كما كفر أتباعهم متبع السلف أهل الحديث وخاصة الأول منهما، فلم يجد في لغته شتمة إلا وقذفه بها ولا طعنا إلا جرحه به، وكتب رسالة مستقلة في إثبات كفره حسب زعمه وسماها الكوكبة الشهابية على كفريات أبي الوهابية. فيقول في عربيته المكسرة: يا أيها المنافقون المردة الفاسقون، الزعيم كبيركم أن مدح الرسول كمدح بعضكم بعضا بل أقل منه في حسبانكم، قد بدت البغضاء من أفواهكم وما تخفي صدوركم أكبر، والله مخرج أضغانكم، استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله وتعظيم الرسول، وقد نطق القرآن بخذلانكم، زاد فأكم الشيطان نقطا من شينه وقاعكم التدوير من دائرة نونه، فأراكم تقوية الإيمان في تفويت إيمانكم، ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما الله بغافل عن كفرانكم. ثم قال ردا على سؤال السائل: إن الوهابيين غير المقلدين، وإمامهم الذي ذكر كفره قطعا ويقينا من وجوه كثيرة، وحسب تصريحات الفقهاء وأصحاب الفتاوى الأكابر والأعلام رحمهم الله أن حكم الكفر ثابت عليهم وقائم، ولا ينفعهم كلمة التوحيد ولا ينفي عنهم الكفر، وقد أقر هؤلاء وإمامهم في كتابه تقوية الإيمان الذي يعدونه مثل القرآن بكفرهم الصريح والظاهر. وينقل كلام الشهيد الدهلوي من كتابه تنوير العينين: ليت شعري كيف يجوز التزام تقليد شخص معين مع تمكن الرجوع إلى الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الدالة على خلاف قول الإمام، فإن لم يترك قول إمامه ففيه شائبة من الشرك، وقول اتباع شخص معين بحيث يتمسك بقوله وإن ثبت على خلافه دلائل من السنة والكتاب. ثم يقول: وهذا من كفرياته فلذلك كفر، أي كفر الشهيد الدهلوي لأنه يرى أن التزام التقليد الشخصي لا يجوز مع تمكن الرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على خلاف قول الإمام، وإن ترك السنة لا يجوز مقابل قول شخص من الأشخاص، فهذا هو كفر في نظر البريلوي، وإن كان هذا كفر فلا ندري ما هو الإسلام. فيا عجباه أن تكون الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله كفرا والدعوة إلى غيرهما إسلاما، فليبكي على الإسلام من كان باكيا. ومثل هذه الوجوه التي بلغ عددها 70 كفر البريلوي ذلك الإمام المجاهد محيي السنة وماحي البدعة الشهيد، وقال في آخر رسالته: إن تكفيره وتكفير أتباعه الوهابيين يجب فقها، لأنهم ينسبون إلى محمد بن عبد الوهاب النجدي، فكان معلمهم الأول، فكتب كتابه التوحيد وتقوية الإيمان ليس إلا ترجمته في اللغة الأرضية، فإمامهم كان الشيخ النجدي، فقبل مذهبه إسماعيل الدهلوي وترجم كتابه باسم تقوية الإيمان الذي ليس حقيقة إلا تفوية الإيمان. فبالنسبة إلى معلمهم الأول هم الوهابيون، وبالنظر إلى معلمهم الثاني هم الإسماعيليون. فثبت أن هؤلاء الوهابيين الإسماعيليين وإمامهم يلزمهم الكفر جزما وقطعا ويقينا من وجوه كثيرة، وإنهم كلهم مرتدون بل كفرة. وقال إن إسماعيل الدهلوي كان كافرا محضا. وسئل مرة ماذا ينبغي أن يعتقد في إسماعيل الدهلوي، فأجاب إن اعتقادي أنه مثل يزيد، وإن كفره أحد فلا يمنع من تكفيره. ولم يجد شتمة إلا وقد شتمه بها. وفي إحدى كتبه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم ما كان وما يكون، وهذا ما يعتقده أئمة ديننا، لم يختلف فيه أحد إلا ذلك المتمرد الطاغي وعبد الشيطان اللعين، يعني إسماعيل الدهلوي. وأيضا قال إنه كان يهودي الأفكار. هذا. وأما كتابه تقوية الإيمان فقالوا في حقه إنه ليس تقوية الإيمان بل إنه تفوية الإيمان، وقال إن تفوية الإيمان هو القرآن الكاذب لدين الوهابية. وأيضا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أوصل القرآن الدهلوي الجديد تقوية الإيمان الجحيم. ويقول إن مصنفات إسماعيل الدهلوي مثل تقوية الإيمان وتنوير العينين وإيضاح الحق والصراط المستقيم كلها تصانيف كفرية، كما أنها أنجز من البول، ومن لم يعتقد ذلك فماذا؟ فإنه زنديق. ثم ولم يقتنع بهذا كله ولم يشبع ولم يعده كافيا حسب طبيعته ومزاجه، فقال إن قراءة تقوية الإيمان أشد حرمة من الزنا وشرب الخمر. والمعروف أن هذا الغيظ والغضب ليس إلا لتأثير تقوية الإيمان في نفوس الناس وتحريضهم على الاعتقاد بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ومنعهم من الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم، والتبرك بالقبور والتوسل بالأموات والاستشفاء ممن لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون من قطمير. فإن البريلوي كان يعرف أكثر من أي واحد من أتباعه أن من قرأ هذا الكتاب من المسلمين صغير الحجم كبير الفائدة المليئة من آيات الذكر الحكيم وحديث النبي الكريم لابد له أن يتأثر، لأن المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وأنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولا يجدون لهم الخيار بعدما يجدون إرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليمه، لأن المؤمنين يعلمون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وأيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كما أن لهم الاطلاع أن الله أمرهم ما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن الشهيد إسماعيل الدهلوي جمع نبذا من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الجليل تقوية الإيمان، وترجم معانيهما إلى لغة القوم ليسهل عليهم الفهم، فرأى أنه لو فهم الناس الكتاب والسنة لما يبقى للقبوريين متجر ولا تجارة، تجارة رابحة وبدون رأس المال، فكان لازما عليه وأتباعه أن يكفروا ذلك البطل الباسل الذي أراد أن يبدد ظلام الشرك بنور التوحيد وغيوب الجهل بلمعان السنة وبريقها، وأن يسبوا كتابه المملوء من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعد قراءته أشد حرمة من الخمر والزنا، لأنه يسد عليهم أبواب الرزق الطري وبدون الجهد والكد. فكفروا الشهيد وكفروا نائبه وبريثه شيخ الكل السيد نذير حسين المحدث الدهلوي أيضا، لأنه نور الدلهي كلها ومضافاتها وما حولها بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الطلاب يقصدونه من أطراف الهند وأكنافها، وصار ملجأ ومأوى لرواد الشوق وطلاب الحديث النبوي الشريف. وجاوز صيته العجم وبلغ العرب، فجاءه الناس من كل مكان قريب وبعيد. وقد قال فيه شيخ المحدثين وإمام أهل السنة في زمانه الشيخ حسين بن محسن الأنصاري رحمه الله في جواب عن سؤال ورد عليه في حقه: إن الذي أعلمه وأعتقده وأتحققه في مولانا السيد الإمام والفرد الهمام نذير حسين الدهلوي أنه فرد زمانه ومسند وقته وأوانه، ومن أجل علماء العصر، بل لا ثاني له في إقليم الهند في علمه وحلمه وتقواه، وإنه من الهادين والمرشدين إلى العمل بالكتاب والسنة والمعلمين لهما، بل أجل علماء هذا العصر المحققين في أرض الهند أكثرهم من تلامذته، وعقيدته موافقة لعقيدة السلف الموافقة للكتاب والسنة. وفي رؤية الشمس ما يغنيك عن زحل، فدع عنك قول الحاسد العذول الأشر المخذول، فإن وبال حسده راجع إليه وائل عليه، أم يحسدون الناس على ما آتهم الله من فضله. فمن نال من هذا الإمام الهادي إلى سنة الخير الأنام فقد باء بالخسران المبين. وأحسن ما قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه لأنك لم ترضى لي ما وهبا. اللهم زد هذا الإمام العالم الكبير المحدث العلامة شرفا ومجدا، واخذل شانئه ومعاديه، ولا تبق منهم أحدا. هذا ما أعلمه وأتحققه في مولانا السيد نذير حسين أبقاه الله، والله يتولى السرائر. ونريد أن نثبتها هنا ما كتبه الشيخ عبد الحي الحسني رحمه الله والد العلامة السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي في كتابه، ولو يطول الكلام قليلا. الشيخ الإمام العالم الكبير المحدث العلامة نذير حسين الحسيني البهاري ثم الذهلوي المتفق على جلالته ونبالته في العلم والحديث إلى أن كتب، فتصدر للتدريس والتذكير والإفتاء، ودرس الكتب الدروسية من كل علم وفن لا سيما الفقه والأصول إلى سنة 70 و200 وألف، وكان له ذوق عظيم في الفقه الحنفي، ثم غلب عليه حب القرآن والحديث فترك اشتغاله بما سواهما إلا الفقه. وإني حضرت دروسه سنة 212 وألف، فوجدته إماما جوالا في الحديث والقرآن، حسن العقيدة، ملازما للتدريس ليلا ونهارا، كثير الصلوات والتلاوات والتخشع والبكاء، شديد التعصب على من خالفه، مداعبا مزاحا، متواضعا حليما، ذا جرأة ونجدة، لا يخاف في الله لومة لائم، ورزقه الله سبحانه عمرا طويلا، ونفع بعلومه خلقا كثيرا من أهل العرب والعجم. انتهت إليه رئاسة الحديث في بلاد الهند. وكان رحمه الله ممن أوذي في ذات الله سبحانه غير مرة، واتهمه الناس بالاعتزال عن أهل السنة والجماعة وبالخروج على ولاة الهند، فقبض عليه الإنجليز سنة 80 أو 81، فنقلوه إلى بلدة روا البندي من أرض بنجاب، فلبث في السجن سنة كاملة ثم أطلقوا السراحة، فعاد إلى دلهي والشغل بالدرس والإفادة كما كان يشتغل بها قبل ذلك، ثم إنه رحل إلى الحجاز سنة 300 وألف، ورموه بالاعتزال وبأنه يقول بحلة شحم الخنزير، وبأن النكاح بالعمة والخالة جائز، وبأن الزكاة ليست في أموال التجارة، وهكذا رموه بما هو بريء عن ذلك، فرفعوا تلك القصة إلى والي مكة، فقبض عليه الوالي واستنطقه وحبسه يوما وليلة ثم أطلقه، ثم إنه لما عاد إلى الهند بدعوه وكفروه كما كفر الناس في الزمن السالف كبار العلماء من الأئمة المجتهدين، والله سبحانه مجازيهم في ذلك، فإن الشيخ كان آية ظاهرة ونعمة باهرة من الله سبحانه في التقوى والديانة والزهد والعلم والعمل والقناعة والعفاف والتوكل والاستغناء عن الناس والصدق وقول الحق والخشية من الله سبحانه والمحبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اتفق الناس ممن رزقه الله سبحانه حظا من علم القرآن والحديث على جلالته في ذلك. وأيضا ولم يكن للسيد نذير حسين كثرة الشغل بالتأليف، ولو أراد ذلك لكان له في الحديث ما لا يقدر عليه غيره، وله رسائل عديدة أشهرها معيار الحق ووقعة الفتوى ودافعة البلوى وثبوت الحق الحقيق ورسالة الولي باتباع النبي ومجموعة الفتاوى بالفارسي ورسالة في إبطال عمل المولد بالعربي. وأما الفتاوى المتفرقة التي شاعت في البلاد فلا تكاد أن تحصى، وظني أنها لو جمعت لبلغت إلى مجلدات ضخام. وأما تلامذته فعلى طبقات، فمنهم العالمون الناقدون المعروفون فلعلهم يبلغون إلى 1000 نفس، ومنهم المقاربون بالطبقة الأولى في بعض الأوصاف، ومنهم من يلي الطبقة الثانية، وأهل هاتين الطبقتين يبلغون إلى 1000. وأما أشهرهم في الهند فمنهم ابنه السيد الشريف حسين المتوفي في حياته، والشيخ عبد الله الغزنوي العارف، وبنوه الأتقياء محمد وعبد الجبار وعبد الواحد وعبد الله، ومنهم الشيخ محمد بشير العمري السهسواني، والسيد أمير حسن وابنه أمير أحمد الحسيني السهسواني، والشيخ المحدث عبد المنان الوزير آبادي، والشيخ محمد حسين البتالوي صاحب إشاعة السنة، والعلامة عبد الله بن عبد الرحيم الغازي فوري، والسيد مصطفى بن يوسف الشريف الحسني الطوقي، والسيد أمير علي بن معظم علي الحسيني المليح آبادي، والقاضي ملا محمد بن القاضي محمد حسن بشاواري، والشيخ غلام رسول القلعوي، والمحدث شمس الحق بن أمير علي الدياواني صاحب عون المعبود، والشيخ عبد الله بن إدريس الحسني السنوسي المغربي، والشيخ محمد بن ناصر بن المبارك النجدي، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق النجدي، وخلق لا يحصون. وقد مدحه العلماء بقصائد غراء، وترجم له الشيخ شمس الحق المذكور في مقدمة غاية المقصود ترجمة حافلة، وأفرد لترجمته المولوي فضل حسين المهداناوي المظفر فوري كتابه الحياة بعد الممات، وهو كتاب حافل لأخباره في اللغة الأردية. وإني قد صحبته أياما ببلدة دلهي، وأجاز لي إجازة عامة تامة، وكتب لي الإجازة بيده الكريمة سنة 1213، وكانت وفاته يوم 2 لـ10 ليال مضين من رجب سنة 2301 ببلدة دلهي، رحمه الله ونفعنا ببركاته آمين. وعادت في مدرسته رونق مدارس بخارى وبغداد وبهجتها، وصار العمل بالحديث رائجا ومحببا إلى النفوس الزكية التقية في جميع مدن الهند وقراها من تأثير ذلك الشيخ وتلامذته، فكسد سوق القوم وفسد، فلا بد أن يؤنب هذا الشيخ ويؤدب، لأنه مفسد، مفسد الشرك والزيغ والضلال، ومبطل البدع والرسم والخرافات. فأخرج البريلوي من جعبته سهما نفاذا ورماه به وقال: إنه إمام الملاحدة ومجتهد لغير المقلدين ومخترع البدعات ومبتدع الخرافات. وهل مثله يقتنع على مثل هذه الشتائم؟ كلا، لم ولن يقتنع إلا أن يأتي إلى نهايته. فقال في عربيته السقيمة النذيرية المنسوبة إلى نذير حسين الدهلوي: من المردة المريدة الخناس يوحي إليهم الشيطان غرورا. وقال: يلزم عليكم الاعتقاد أن نذير حسين الدهلوي كافر مرتد في جملة أشخاص الذين ذكرنا كفرهم، كما يجب الاعتقاد أن كتابه معيار الحق كفر من كتب الكفر الصريح، وأنجز من البول وأردأ منه وأخبث من الكتب الأخرى المذكورة للوهابيين. وما دام أن الدهلويين كفار فيلزم أن يكون أتباعهما السلفيون أهل الحديث كذلك. فقال: إن غير المقلدين كلهم صائبة وشياطين الخلص وملاعين بمعنى الكلمة. وقال طاعنا فيهم مشنعا عليهم في بيت شعر عربي مخترع وما أردأه وما أحمقه: أنى لكم إلى الهدى تحويل، قد أشرب في القلوب إسماعيل. وإن أهل الحديث كلهم كفرة مرتدون، وقال إن غير المقلدين أهل الحديث ضالون مضلون، وبقول الفقهاء كفرة مرتدون، وقال إن غير المقلدين أهل بدعة وأهواء وأهل النار، وقال إن أهل الحديث صابئون ملاحدة لا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم، ومن أنكح امرأة منه فنكاحها باطل وليس إلا الزنا المحض. وهذا هو الذي أباح حلوان الكاهن وأطعمة المجوس في نيروزهم في جواب سائل سأله هل يجوز أكل تلك الأطعمة والحلويات التي يأتي بها الهندوس إلى من يعبدونه من دون الله وينذرونها لهم؟ فقال حلال أكلها لعدم المحرم. ثم استدل بكلام أحد الفقهاء ما يأتي المجوس في نيروزهم من الأطعمة يحل أخذ ذلك، كما أباح أكل النذور التي تنذر لغير الله عامة. ولم يكتفي حسب عادته بتكفيرهم إياهم، بل أردف اللعنات والشتائم القبيحة القذرة، فقال إن النذيرية لعنهم الله ملعونون مرتدون أبديون. وهذه الشتائم أيضا غير كافية عنده، فازداد فقال إن غير المقلدين كلاب جهنم، وقبل القائل إن الروافض أخبث منهم ظلم على الروافض ومنقصة في شأن خبث أهل الحديث. وليس هذا فحسب، بل أكثر من ذلك، إن المجوس ألعن من اليهود والنصارى، والهندوس ألعن من المجوس، والوهابيين ألعن من الهندوس. هذا ثم شدد إلى حد أنه قال من صلى خلف أهل الحديث صلاة الجنازة فلا يجوز أن يقتدى به ونكاحه باطل. وليس هذا فحسب، بل إن من صافحهم فارتكب كبيرة وعملا محرما قطعا، وإن مس جسده بجسدهم بلا قصد فإعادة الوضوء مستحب. ثم تبعه في تكفير هؤلاء الكرام البررة ومن والاهم أتباعه وأذنابه، فقال قائلهم إن أهل الحديث أتباع نذير حسين الدهلوي وأمير أحمد السهسواني وأمير حسن السهسواني وبشير حسن قنوجي ومحمد بشير قنوجي، كلهم كفرة قطعا ويقينا بحكم الشريعة المطهرة، ومرتدون مستحقون العذاب الأبدي الشديد ولعنة الرب الوحيد. وقال في مقام آخر وأتبع ثناء الله الأمر تسري وغيرهم كلهم كفرة مرتدون بحكم الشريعة المطهرة. وقالوا في شيخ الإسلام والمسلمين في زمانه ووكيل الملة الإسلامية ومدافعهم ومناظرهم الذي سماه الشيخ راشيد رضا المصري الرجل الإلهي في الهند، والذي ألجم السكوت جميع الفرق الباطلة والمناوئة للإسلام والشريعة السماوية الغراء من القاديانية والآرية والهندوس والمجوس والمسيحيين وغيرها من الفرق الكافرة المنحرفة، قالوا فيه إن ثناء الله ورئيس غير المقلدين السلفيين أهل الحديث مرتد. وقال البريلوي نفسه في حق الشيخ الإسلام إن ثناء الله الأمر تسري تستر باسم الإسلام ولكنه عبد للهندوس. وما دام الشهيد الدهلوي كافرا والمحدث الدهلوي كافرا أيضا وتلامذتهم ومنتهج منهجهم، لازم أن يكون قادتهم الأولون وزعماءهم المتقدمون الدعاة إلى الكتاب والسنة كفرة مرتدون أيضا، معاذ الله. وفعلا كفر الأولين أيضا مثل شيخ الإسلام والإمام الهمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وإمام أهل العصر الحافظ ابن حزم الأندلسي الظاهري وغيرهما من دعاة الحق وهداة الصدق، فقال إن معلم هؤلاء الناس إبليس الخبيث عليه اللعن، علم مقتداهم ابن حزم فاسد العزم فاقد الجزم ظاهري المذهب رديء المشرب. وقال إن ابن حزم كان صابيا خبيث اللسان. وقال في شيخ الإسلام إمام أهل السنة ابن تيمية رحمه الله تعالى إن ابن تيمية كان يهذي جزافا. وقال نعيم الدين المراد أبادي أحد خلفاء البريلوي إن ابن تيمية أفسد نظم الشريعة. ثم نقل عن واحد من أمثاله ابن تيمية عبد خذله الله وأضله أعماه أصمه أذله، وإنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال. وقال آخر من أتباعه ابن تيمية ضال المضل، وابن تيمية كان فاسد المذهب، وابن قيم كذلك حيث قال إنه لا اعتماد على قول ابن القيم لأن ابن القيم كان ملحدا. وما دام هؤلاء كانوا صائبين ملحدين لازم أن يكون الإمام الشوكاني السالك مسلكهم كذلك، فقال وإن الشوكاني عقله ناقص مثل متأخر الوهابية، وإن الشوكاني كان فاسد المذهب. وأما مجدد الدعوة السلفية في شبه الجزيرة وإمام أهل التوحيد محي السنة قاطع الشرك والبدعة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، فكانوا الهدف الأكبر للبريلوي والبريلويين كإخوانهم البدعيين والقبوريين في البلاد العربية، لأنه لا يوجد بدعي أو قبوري في العالم إلا ويرى الشيخ أكبر حجر في طريقه والسد المنيع في سبيله. ولم يجد البريلوي وأذنابه لفظة سوء إلا أطلقوها على ذلك الإمام المظلوم، ولا فتوى إلا وأفتوا به عليه. فقال البريلوي وقد كتب حديثا أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لمن يكون اسمه أحمد ومحمد أدخل الجنة، فإني أكتب على نفسي أن لا أدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد. ثم تذكر أن هذه الرواية تشمل شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب الذي اسمه محمد، فقال إن هذا الحديث ومثله أحاديث أخرى، من ولد له مولود فسمه محمدا هو ومولوده في الجنة، وغيره لا يشمل إلا أهل السنة صحيح العقيدة أي البريلويين فقط، لأن فاسد المذهب كلاب جهنم ولا يقبل عمل منهم، فإنه لو قتل مظلوما بين الحجر والمقام وقد صبر على قتله راجيا المغفرة وطالبا الثواب لا ينظر الله عز وجل إليه ويلقيه في الجحيم. وبهذا صرحت في فتاواي في مواضع عديدة، وعلى ذلك ليس في هذه الأحاديث بشارة لمحمد بن عبد الوهاب النجدي وغيره الضالين. وقال إن أخبث المرتدين هم الوهابيون، وإن الوهابيين أخبث وأضر وأنجس من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس. ويقول إن الوهابيين المنسوبين إلى ابن عبد الوهاب النجدي الذي كتب كتاب التوحيد وأهان الحرمين الطيبين زادهما الله شرفا وتكريما وشن عليهم الغارات وأوقع فيهم الشرك والظلم والقتل، فكان يعد جميع أهل الإسلام غير فرقة الخبيثة مشركين فيجب تكفيرهم فقها، وإن طائفته من فروع الخوارج الذين خرجوا على سيدنا ومولانا علي كرم الله وجهه الكريم ودخل الجحيم من ذي الفقار لأسد الله القهار قاتل الكفار الذين ورد الحديث فيهم أنهم لا ينقطعون إلى قيام الساعة حتى يخرج آخرهم مع الدجال اللعين. فبموجب هذا الوعد الصادق لا يزال هذا القوم المغضوب عليهم يثيرون الفتن، فخرجوا في القرن الثالث عشر من ديار نجد واشتهروا باسم النجديين، وكان إمامهم الشيخ النجدي حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام 1233 هجري. ويقول في جواب سائل سأله هل الفرقة الوهابية كانت موجودة في عهد الخلفاء الراشدين؟ قال نعم، هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، والآن وقد خرجوا باسم الوهابيين وإمامهم ابن عبد الوهاب النجدي وردت علائمهم في الحديث وهي موجودة فيهم بأسرها، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وأعمالكم عند أعمالهم، يقرؤون القرآن لا تجاوز طراقيهم، هكذا يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سيمهم التحليق مشمري الأزر. وكان النجدي ابن عبد الوهاب مغاليا في التحليق حتى لو أن امرأة دخلت في دينه النجس كان يحلق رأسها لأنها من باقيات زمان الكفر، وغير ذلك من الخرافات. وكان أبوهم في زمن النبي وقد أمر النبي الصديق والفاروق بقتله ولو قتل لما كان لهم اليوم فتنة. وكتب أحد أذنابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ عن هذه الفتنة النجدية بقوله هناك زلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، وإن كل أهل السنة والأحناف على وجه الأرض متفقون مجمعون قاطبة أن محمد بن عبد الوهاب كان خارجيا باغيا، ومن اعتقد بعقائده فهو عدو للدين وضال مضل. وقال بمثل هذا القول أمجد علي الرضوي البريلوي أيضا في كتابه. وقال واحد آخر وقد فاق أوائله من الأفاكين الكذابين في الاتهام والبهتان: إن الوهابيين النجديين قتلوا الخلائق بدون إثم في الحرمين الشريفين، وزنوا بنسائهم وبناتهم وأسروهم، وجعلوا نساءهم إماء، وأكثروا قتل الأشراف. وما فعله ابن سعود في الحرمين الشريفين هو واضح وظاهر على كل حاج، وقد رأيت هذا بعيني هناك. وهذا مع نبوءة البريلوي: إن النجديين لا يتسلطون على الحرمين، وإن الله كسر شوكتهم وخذلهم. ومظهر البريلوي لم يترك كلمة خبيثة إلا وقد استعملها في حقهم: النجديين الملاحدة، وزنادقة نجد، وأباليسة نجد كفرة مرتدون لعقائدهم الخبيثة والمنعولة قطعا. وقال في حق إمام الجامع ببومباي أحمد يوسف الذي استقبل أبناء العاهل السعودي في بومباي حينما زار الهند، قال فيه: إن أحمد يوسف المردود استقبل أبناء ابن سعود ومدح الحكومة النجدية وابن سعود النجدي وأبناءه، الحكومة التي تعتقد عقائد الكفر النجسة الخبيثة، ووقر الكفرة المرتدين واستقبلهم وعظم الملة النجدية الخبيثة، وبذلك كفر وارتد واستحق الغضب الإلهي وهدم الإسلام والسنة وحرك العرش الإلهي، ومن شك في كفره فهو أيضا كافر. هذا والشتائم والتكفير والتفسيق لشيخ الإسلام وأتباعه والحكومة السعودية شيء يسير عند البريلوي والبريلوية، ولا نرى أحدا أغضب هؤلاء القوم مثلما أغضبهم الموحدون المؤمنون بكتاب الله والمتمسكون بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يوجد كلمة مؤلمة وشتيمة خبيثة إلا ويستعملونها خلاف هؤلاء الناس. وكتب أكابرهم وأصاغرهم بالرد على هؤلاء الناس كتبا كثيرة وقليلا ما يوجد فيها شيء غير ذلك من الوعظ والنصيحة للمسلمين وتحريضهم على عبادة الله وأداء حقوق العباد وحسن المعاشرة وطيب الخلق ومراعاة حقوق الآخرين وغير ذلك من الأمور التربوية الإسلامية، كما أن كتبهم خالية عن الرد على الفئات الخارجة عن الدين والباغية على الإسلام كالقاديانية والهندوكية والنصارى والبابية والبهائية والباطنيين والروافض وغير ذلك من الطوائف. فالباحث والقارئ يرى العجب العجاب حينما يتفحص كتب القوم ويجد أنها مليئة من أقذع الفواحش وأقبح الشتائم لمصلح الأمة وهداتها، ولا يجد كلمة ضد أعداء الإسلام والمسلمين وضد أعداء الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو دأب القوم وهذه أحوالهم مع أهل الحديث ومع أتباع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وأما ديوبانديون إخوتهم الأحناف المقلدون للإمام نعمان بن ثابت أبي حنيفة الكوفي رحمه الله، فهم أيضا لم يسلموا من قساوة قلبهم وحدة لسانهم وشدة فتاويهم من التفسيق والتكفير ومن شتائمهم القذرة ولعناتهم الكثيرة المتتالية المتعالية المتراكمة، بل هم الذين صاروا أكبر رمية لألسنتهم المشرعة ولأرماحهم المشحذة ولأسهمهم المطلقة، فلم يتركوا واحدا من كبيرهم وصغيرهم إلا وفسقوه وكفره وأفتوا بإلحاده وارتداده، وفي ارتداد من يشك في ارتدادهم وكفر من يتردد في تكفيرهم، فبدأ بتكفيرهم البريلوي، ولا زال آخر واحد من البريلويين يكفرهم ويكفر من يتأخر من كفرهم. فأول شخص كفر من علماء ديوبند الأجلة شيخ ديوبند الكبير الذي أسس أكبر مدرسة حنفية في شبه القارة الهندية بل في العالم كله، دار العلوم ديوبند، الذي قال فيه الشيخ عبد الحي الحسني: الشيخ الإمام العالم الكبير قاسم النانوتوي أحد العلماء الربانيين، وكان أزهد الناس وأعبدهم أكثرهم ذكرا ومراقبة وأبعدهم عن زي العلماء ولبس المتفقهة من العمامة والطيلسان وغيرهما، وكان في ذلك الزمان لا يفتي ولا يذكر، بل يشتغل في ذكر الله سبحانه ومراقبته حتى فتحت عليه أبواب الحقائق والمعارف، فاستخلفه الشيخ إمداد الله المذكور ومدحه بأن مثل القاسم لا يوجد إلا في العصر السالف، وله مشاهد عظيمة في المباحثة بالنصارى والآرية. توفي سنة 1297 هجري. فكفروا هذا الشيخ إمام الحنفية في زمانه باني الحركة التي عرفت بالديوبندية، قال فيه البريلوي بعربيته السقيمة. والقاسمية المنسوبة إلى قاسم نانوتوي صاحب تحذير الناس، وهو القائل فيه: ولو فرض في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل لو حدث بعده صلى الله عليه وسلم نبي جديد، لم يخلو ذلك بخاتميته، وإنما يتخيل العوام أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين، مع أنه لا فضل فيه أصلا عند أهل الفهم إلى آخر ما ذكر من الهذيانات. أن نتوي هذا هو الذي وصفه محمد علي الكنفوري ناظم الندوة بحكيم الأمة المحمدية، فسبحان مقلب القلوب والأبصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد القهار العزيز الغفار، فهؤلاء مردة المريدة أرخى الناس. وقال: إن القاسمية لعنهم الله ملاعين ومرتدون أبديون. وقال أحد من أتباعه: إن تحذير الناس كتاب نجس للمرتد النانوتوي مؤسس مدرسة ديوبند. وأما ما قاله في قطب من أقطاب ديوبند وشيخ مشايخهم الذي كتب فيه السيد الحسني: الشيخ الإمام العلامة المحدث رشيد أحمد بن هداية أحمد بن بير بخش ابن غلام حسن بن غلام علي بن علي أكبر بن القاضي محمد أسلم الأنصاري الحنفي الرامفوري ثم الجنجوحي أحد العلماء المحققين والفضلاء المدققين، لم يكن مثله في زمانه في الصد والعفاف والتوكل والتفقه والشهامة والإقدام في المخاطر والصلاة في الدين والشدة في المذهب. قال فيه البريلوي والبريلوية: فمنهم أي من الكافرين المتسترين باسم الإسلام الوهابيين الكذابية أتباع رشيد أحمد الكنكوهي تقول أولا كذا على الحضارة الصمدية تبع لشيخ الطائفة إسماعيل الدهلوي عليه ما عليه، وقد رددت عليه هذيانه في كتاب مستقل سميته سبحان السبوح عن كذب المقبوح، وأرسلت إليه وعليه بالصيغة الالتزام. والآن إذ قد أعمى الله بصر من قد عميت بصيرته من قبل، فأنا يرجى الجواب: وهل يجاد الميت من تحت التراب؟ ثم تمادى به الحال في الظلم والضلال حتى صرح في فتوى له قد رأيتها بخطه وخاتمه بعيني، وقد طبعت مرارا في بومباي وغيرها مع ردها، أن من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح أنه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العظمة، فلا تنسبوه إلى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر، فإنه كثيرا من الأئمة قد قالوا بقيله، وإنما قصار أمره أنه مخطئ في تأويله. فلا إله إلا الله، أنظر إلى وخامة عواقب التكذيب بالإمكان كيف جرت إلى التكذيب بالفعل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، أولئك الذين أصمها الله وأعمى أبصارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنها الوهابية الشيطانية، هم كالفرقة الشيطانية من الروافض، كانوا أتباع شيطان الطاق، وهؤلاء أتباع شيطان الآفاق إبليس اللعين، وهم أيضا أذناب ذلك المكذب الكنكوهي. ويقول: يلقى هذا في الجحيم وتحرقه النار ويقال له: ذق إنك أنت الأشرف الرشيد. وقال: ومن توقف في تكفير رشيد أحمد فلا شك في كفره. وقال آخر من طائفته: إن رشيد أحمد مرتد. وكرر هذا القول في صفحة واحدة 4 مرات. وقال البريلوي: إن براهين القاطعة كتاب الكنكوهي أنجز من البول ومليء من الكفر، ومن لم يقل ذلك فهو زنديق. كما أنه كفر شيخ الطائفة وإمام الديوبنديين الأحناف الشيخ أشرف علي الذي سماه السيد أبو الحسن علي الندوي في كتاب والده. وقد كان من كبار العلماء الربانيين الذين نفع الله بمواعظهم ومؤلفاتهم، وقد بلغ عدد مجالس وعظه التي دونت في الرسائل وجمعت في المجاميع إلى 400 مجلس، وقد كان نفع كتبه ومجالس وعظه عظيما في إصلاح العقيدة والعمل، واستفاد منها ألوف من المسلمين، ورفض عدد لا يحصيه إلا الله العادات والتقاليد الجاهلية والرسوم والبدع التي دخلت في حياة المسلمين وفي بيوتهم وأفراحهم وأحزانهم بسبب الاختلاط الطويل بالكفار وأهل البدع والأهواء، وقد كان له فضل كبير في تيسير الطريقة وتقريبها وتنقيح الغايات من الوسائل واللباب من القشور والزوائد. قال في مثل هذا العالم الكبير: ومن كبراء هؤلاء الوهابية الشيطانية رجل آخر من أدناب الكنكوهي يقال له أشرف علي الثانوي، صنف رسالة لا تبلغ 4 أوراق، وصرح فيها بأن العلم الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغيبات مثله حاصل لكل صبي وكل مجنون، بل لكل حيوان وكل بهيمة. وهذا لفظه الملعون إن صح الحكم على ذات النبي المقدسة بعلم المغيبات كما يقول به زيد، فالمسؤول عنه أنه ماذا أراد بهذا، أبعض الغيوب أم كلها؟ فإن أراد البعض فأي خصوصيته فيه لحضرة الرسالة، فإن مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد وعمرو، بل لكل صبي ومجنون، بل لجميع الحيوانات والبهائم. وإن أراد الكل بحيث لا يشذ منه فرد فبطلانه ثابت لنقلا وعقلا. أقول: فانظر إلى آثار ختم الله تعالى كيف يسوي بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين كذا وكذا، وكيف ضل عنه. إن علم زيد وعمرو وعلم عظماء هذا المتشيخ الذين سماهم بالغيوب لا يكون إن كان ظنا، وإنما العلم اليقيني بها إصالات لأنبياء الله تعالى، وما حصل به القطع لغيرهم فإنما يحصل بأنباء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا غير. ألم تر إلى ربك كيف يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال عز من قائل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول الآية. فانظر كيف ترك القرآن، إلى أن قال: فانظر إلى الفجور كيف يجر بعضه بعضا والعياذ بالله رب العالمين. فبالجملة هذه الطوائف كلهم كفار مرتدون خارجون من الإسلام بإجماع المسلمين، فمن شك في كفره وعذابه كذا فقد كفر. وقال في الشفاء الشريف: ونكفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل أو وقف فيهم أو شك. وقال فيه بحر الرائق وغيره من حسن كلام أهل الأهواء، أو قال معنوي أو كلام له معنى صحيح إن كان ذلك كفرا من القائل كفر المحسن. وقال الإمام ابن حجر في الإعلام في فصل الكفر المتفق عليه بين أئمتنا الأعلام: من تلفظ بلفظ الكفر يكفر، وكل من استحسنه أو رضي به يكفر، فالحذر الحذر أيها الماء والمدر، فإن الدين أعز ما يؤثر، وإن الكافر لا يوقر، وإن الضلال أهم ما يحذر، وأن الشر أجلب للشر، وإن الدجال شر منتظر، وإن أتباعه أوفر وأكثر، وإن عجائبه أظهر وأكبر، وإن الساعة أدهى وأمر، ففروا إلى الله فقد بلغ السيل زباه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما أطنبنا في هذا المقام لأن التنبيه على هذا من أهم المهام. وقال: من توقف في تكفير أشرف علي فقد كفر. وقال: إن مؤلف بهشتي زيور أي كتاب الشيخ الثانوي كافر، وحرم على المسلم أن ينظر فيه، وأيضا إن أتباعه مرتدون أيضا، وأفتى بارتداده الرضوي أيضا، انظر لذلك كتابه تجانب أهل السنة وغير ذلك. كما أنه كفر الشيخ خليل أحمد والشيخ محمود حسن والشيخ شبير أحمد وغيرهم من الأعلام والأعيان وأساطين العلم في ديوبانديين، وإنهم أفتوا بكفر جميع هؤلاء الناس، وقل من سلم منه ومنهم. فما دام هؤلاء كفارا لزم أن يكون أتبعهم كفرة مرتدين أيضا، فأفتى عليهم بالكفر الصريح والارتداد البين. فقال البريلوي في ديوبانديين عامة: ومن شك في كفر ديوبانديين فإنه كافر أيضا. وليس هذا فحسب، بل أكثر من ذلك، من صلى خلف أحد ديوبانديين فإنه أيضا ليس بمسلم. هذا وكل من يعتقد باعتقادهم فهو كافر مرتد. ولم يبرد غضبه إلى هذا الحد حتى تجاوز جميع الحدود وقال: من يمدح دار العلوم ديوبند أو لا يعتقد بفساد ديوبانديين ولا يكرههم، يكفي هذا بأن يحكم عليه بعدم الإسلام. ثم ازداد في قهره وغضبه فقال: التعامل مع ديوبانديين في حياتهم ومماتهم كمعاملة المسلمين حرام، حتى استخدامهم بالأجرة أو خدمتهم بالأجرة حرام، ويجب التباعد عنهم، وحرام أن يعطى لهم لحم الأضحية. وقال آخر من أتباعه وطائفته: إن ديوبانديين مبتدعون ضالون، وهم شرار خلق الله. وقال آخر: إن ديوبانديين يدعون الإسلام فهم كفرة مرتدون لئام بحكم الشريعة المطهرة. وما أكثر ما أكفرهم في كتابه هذا. وإلى أي حد بلغ كفرهم وارتدادهم؟ قال البريلوي نفسه: إنهم أكفر من الهندوس والمسيحيين والقديانية. فقال: إن كان هناك اجتماع للهندوس والنصارى والقديانية وديوبانديين، فينبغي أن يركز الرد على ديوبانديين فقط، لأنهم خرجوا عن الإسلام وارتدوا عنه، فالوفاق مع الكفار أولى من الاتفاق مع المرتدين. وإن كتب ديوبانديين أنجس من الكتب المختلقة للهندوس. وأما الشك في كفر أشرف علي الديوبندي والشبهة في عذابه فهو كفر أيضا، وأما الاستنجاء بها أي بكتب ديوبانديين فلا يجوز، لا لتعظيم كتبهم بل لتعظيم الحروف التي كتبت بها. وقال واحد آخر: إن كتب الديوبانديين جديرة أن يبصق عليها بل ويبال فيها، ولكن البول عليها ينجس البول ويخبثه. اللهم أعذنا من إبليس وأولاده، أي الديوبانديين، آمين. هذا ما قاله البريلوي وأمته البريلويون في الديوبانديين نقلا من كتبهم وعباراتهم أنفسهم. وأما الندويون، أي تلامذة دار العلوم، ندوة العلماء وأساتذتها والمتعلقين بها والقائمين عليها، فلم يكن حظهم أحسن من الآخرين حينما كفرهم البريلويون أيضا وحكموا عليهم بالارتداد. فقال البركاتي ومصدقه حشمة علي نائب البريلوي: إن الندويين دهريون مرتدون وأذنب لقائد الدهريين. وقال البريلوي نفسه: إن الندوة هي الشركة المبيرة، أي المهلكة، وكلهم يروحون إلى الجحيم. وأصدر فتوى أخذ عليها توقيعات من أكابر طائفته في تكفير علماء الندوة، وأصدرها باسم إلجام السنة لأهل الفتنة، ثم نشره في مجموعة فتوى الحرامين برجف ندوة المين، كما مر ذكره عن السيد الحسني فيما مر من هذا الباب. ولذلك ذكر صاحب التجانب في مجموعة من أفتوا عليهم بالكفر والارتداد أهل ندوة العلماء، ثم أشمل هؤلاء جميعا أي الندويين والديوبانديين واتباع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأهل الحديث السلفيين تحت اسم الوهابية أو الوهابيين، حسب زعمه بأنهم كلهم استرشدوا في عقائدهم ضد الشرك والبدع والخرافات من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فأولا كان يخاطبهم البريلوي والبريلويون بهذا الاسم فقط، وعند إطلاق هذه اللفظة يراد بها هذه الطوائف الأربعة، وبعد ذلك بدأوا يلقبونه بألقاب خبيثة ويرمونه بتهم باطلة وينفرون الناس عنهم ويشهرونهم بين الناس بأوصاف غير طيبة وكاذبة فاجرة، وبينوا أحكامهم وأحكام المعاملة معهم. فقالوا على رأسهم البريلوي نفسه فقال: إن الوهابية وزعماءهم كفرة لوجوه كثيرة، ونطقهم بالشهادة ليس بناف عن الكفر. وأيضا إن هذه الطائفة ثبت كفرهم بآلاف الوجوه والأسباب، وإنهم كفرة مرتدون بإجماع الأئمة، يعني أئمة الأمة البريلوية، وقال إن الوهابيين مرتدون ومنافقون لأنهم يتظاهرون بالإسلام بنطقهم بالشهادة، وإن الوهابيين أرذل من إبليس وأفسد منه وأضل لأن الشيطان لا يكذب وهؤلاء يكذبون، ولعن الله الوهابية وأذلهم وجعل النار مثواهم، وقال إن الوهابية قاتلهم الله أن يؤفكون، وإن الوهابيين في أسفل السافلين، وإن الله كتب في نصيبهم الكفر. ومدام هؤلاء كفرة مرتدين فلا يصلى خلفهم ولا عليهم، ولقد أفتى بذلك البريلوي وطائفته، فإن سائلا سأل البريلوي عن الصلاة خلف الوهابية فقال ليست صلاتهم صلاة وجماعتهم جماعة، وسئل عن حكم المسجد الذي بناه الوهابيون فقال هم كفرة ومسجد الكفار حكمه حكم البيت العادي. أيضا كما قال في جواب سائل سأله هل يرد على آذان المؤذن وهابي فقال لا، لأن صلاتهم لا تعد صلاة ولا أذانهم أذانا. وأما مسجد المسلمين فلا يسمح بدخول الوهابيين فيه كما صرح بذلك المراد آبادي أحد خلفاء البريلوي ومعاصره ونائبه فقال إن الوهابيين وغير المقلدين لا حق لهم في المساجد المسلمين ودخولهم يسبب الفساد، وإن لم يمتنعوا منها فيمنعون رسميا. وقد كتبوا كتابا مستقلا لبيان وجوب إخراج الوهابيين عن المسجد سموه إخراج الوهابيين عن المساجد، وقد شددوا على ذلك حتى كتبوا على صفائح مساجدهم لا يؤذن للوهابيين أن يصلوا فيها. وحتى في هذا العصر عصر النور والعلم بقي بعض المساجد وعلى جبهاتها مكتوب يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله، وتحته ممنوع الدخول لوهابيين. ولقد شاهدت بعيني مسجدين في لاهور لا زال مكتوب عليهما هذه العبارة، وقال إن الصلاة خلف الوهابية باطل محض. ومثل ذلك قال مفتي البريلوية أحمد يارخان الكجراتي في فتاواه، وقال البريلوي نفسه إن صلى الوهابي على جنازة مسلم فلا جنازة له، وإن دفن فكأنه دفن بدون صلاة الجنازة. وما الصلاة على الوهابيين؟ فقال في جواب سائل سأله ما حكم شخص صلى على رجل مات من الوهابيين فقال إن الوهابية كفرة مرتدون ومن صلى عليهم فقد كفر، كما أنه لا يجوز لهم الدعاء لأن الله قال فيهم ثم لا يعودون. هذا وليس هذا فحسب، بل من اعتقد أن الوهابيين مسلمون فهو كافر ولا يجوز الصلاة خلفه كما صرح به البريلوي في كتابه، وقال آخر من يتكلم في البريلوي لا تجوز الصلاة خلفه. وأما المعاملات الأخرى فحرام أيضا، فقال إن اللقاء مع الوهابيين حرام ومجالستهم حرام وعيادتهم حرام إن مرضوا، وإن ماتوا فغسلهم حرام وحمل جنائزهم حرام. وقال المراد آبادي إن الوهابية ضالون مضلون وملحدون لا تجوز الصلاة خلفهم ولا يجوز الاختلاط معهم، وأيضا الاستمتاع إلى حديثهم حرام والجلوس في مجالسهم وخطباتهم حرام. هذا والمصافحة بهم حرام والسلام عليهم حرام وموجب للمآثم والمعاصي، ولا يجوز للإحناف أن يشربوا الماء من بئر الوهابيين، ورد السلام عليهم حرام. وليس هذا فحسب، بل من عاملهم وجالسهم فمناكحته أيضا حرام. وإن قرأ خطبة النكاح وهابي وعقده فالنكاح باطل، ولابد من تجديد النكاح وتجديد الإسلام أيضا، وإن إشهاد الوهابي على النكاح حرام أيضا. وقال أحد تلامذته وخلفائه إن النكاح من وهابي حرام لأنه ليس كفوا للمسلم، ولكن أن لتلميذه أن يبلغه في القسوة والشدة، فقال هو نفسه أي البريلوي إن الوهابي المرتد لا يزوج لا من حيوان ولا من إنسان، فإن تزوج يكون زنا محضا. ولأول مرة أريد أن أسأل البريلويين، هل هم يزوجون ويتزوجون من حيوان؟ وقال: إن الاستفتاء من الوهابية حرام حرام حرام بالتأكيد، ومن شك في كفره وعذابه فقد كفر. وقال أمجد علي: من أعطى الزكاة لأحد من الوهابيين فلا زكاة له. وقال في جواب سائل: إن تدريس الأطفال عند الوهابيين حرام حرام حرام، ومن فعل ذلك فهو عدو لأولاده ومجتلي في الآثام، وقد قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأما ذبائح الوهابيين فقال: إن ذبيحة اليهودي حلال، وكذلك ذبيحة النصراني حلال، وأما ذبيحة الوهابيين فلو سموا الله عليها 100,000 مرة وكانوا من المتقين فحرام أكلها، لأنه لا ذبيحة لمرتد. كما قال: إن ذبيحة الزنات الخلص ثابت زناهم حلال أكلها. لماذا هذا كله؟ فقال: لأن أشد الناس كفرا المجوس، وكفرهم أشد من اليهود والنصارى، وكفر الهندوس أشد من المجوس، وكفر الوهابيين أشد من الهندوس. وقال: إن الوهابيين أخبث وأضر من الكفرة الحقيقيين من اليهود والوثنيين وغيرهم. وقال: إن الوهابيين أرذل من الكلاب وأنجس منها، لأنه لا عذاب على الكلاب، وهؤلاء يستحقون العذاب الشديد. ولم يكفر هؤلاء الأبرار لأنهم لم يؤمنوا بالخرافات التي أتى بها البريلويون واختلقها الخرافيون، ولم يتركوا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل هؤلاء المفترين على الله كذبا والمتهمين رسوله صلى الله عليه وسلم باطلا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. هذا. وقبل أن ننتقل إلى بحث آخر، نريد أن نذكرها هنا أن البريلويين والبريلوية شددوا على من يقرأ كتب الوهابيين، ومنعوا البريلويين منعا باتا أن يقرأوا كتب غيرهم. فقال البريلوي: إن مطالعة كتب الوهابيين حرام. وقال الآخر: لا يجوز لغير العالم أن ينظر في كتب الوهابيين. وأما البريلوي فإنه قال: وحتى للعالم الكامل لا يجوز أن ينظر في كتب الوهابيين. ولقد قال البريلوي في خصوص أحد الكتب لأحد العلماء الوهابيين: حرام على المسلمين أن ينظروا في هذا الكتاب. ونقل المراد آبادي عن واحد من أئمته: وإياك أن تصغي إلى كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة، فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم، وليسوا كذلك، بل إنهم على أسوأ الضلال وأقبح الخصال وأنهى الكذب والبهتان، فخذل الله جمعيتهم وطهر الأرض من أمثالهم. فتوى البريلويين بالتواء الحج لتولي الوهابيين الحكم في الحجاز. ومن بغض البريلويين لأسلاف السلف الصالح المتمسكين بالكتاب والسنة أنهم أفتوا بسقوط فريضات الحج، وقد أصدر كتيبا سبيلا في ذلك الخصوص باسم تنوير الحجة لمن يجوز التواء الحجة، وقد كتب هذا الكتاب ابن البريلوي ومفتي البريلويين مصطفى رضا، وصدق عليه ووقع أكثر من 50 عالما من علماء القوم من جميع أطراف شبه القارات من الأعيان والأكابر، منهم مظفر البريلوي الذي يسمي نفسه عبيد الرضا حشمة علي، وابن البريلوي الثاني حامد رضا، والمراد آبادي نعيم الدين، والدلدار علي، وغيرهم من أساطين القوم. وبدأ كتيبه هذا بخطبته: اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لا سيما النجديين المفسدين المارقين من الدين مرق السهم من الرعية والخارجين منه كما تخرج الشعرات من العجين، ثم لا يجد شتيمة إلا وشتم بها الحكومة السعودية الميمونة، ولا فرية إلا وافترى بها على الملك الراحل عبد العزيز آل سعود رحمه الله وغفر له، ولا بهتانا وكذبا إلا واستعمله وتقول به بكل جرأة وشجاعة بلا خوف من الله وحياء منه. وأخيرا أفتى بسقوط فريضات الحج في عهدهم وعصرهم وفي زمان توليهم وإماراتهم. وقد علق أحد الموقعين على هذا الفتوى أن بهذا الإفتاء تطهر أراضي الحرمين الطيبين من شياطين النجدية. فهؤلاء هم البريلويون، وهذا هو بغضهم للموحدين والمتبعين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن دل هذا الفتوى على شيء دل على قساوة قلوبهم وتحجر عقولهم وإطالة لسانهم وتلاعبهم بالدين وجعلهم الشريعة هدف لإغراضهم الدنيئة حتى أسقطوا فريضة من فرائض الله على المسلمين بلا سبب، فقط اللهم إلا إظهارا لحقدهم وخنقهم وحسدهم على الناس الذين أعزهم الله وولهم الحكم والحكومة. وبرأينا طائفة من طوائف العالم التي تنتمي إلى الإسلام قاسية القلب ومطلق اللعنات مثل هذه الطائفة غير الشيعة، فلا ندري أيهما أشد أو أكثر. وقد أطلنا الكلام فيه لبيان القوم وأصلهم وبيان معتقداتهم وعقائدهم تجاه المخالفين في الرأي والمناوئين في الفكر. وأما بقية الأحزاب والجماعات التي فسقت وكفرت وبقية العلماء الذين حكم عليهم بالإلحاد والردة من قبل هذه الطائفة المباركة فنسرد أسماءهم سردا إجماليا، مشيرين في أثناء ذلك إلى الكتب والأعيان التي وردت فيها تكفيرهم والذين أفتوا بتكفيرهم. فلقد كفر البريلوي والبريلوية شعراء الإصلاح في شبه القارة الهندية، وكتبه أدباءه والدعاة إليه مثل الشيخ نذير أحمد خان الدهلوي والسيد شبلي النعماني والسيد الطاف حسين حالي والشيخ ذكاء الله الملقب بشمس العلماء والنواب مهدي علي خان والنواب مشتاق حسين. فهؤلاء كلهم وزراء الدهرية ومستشار الإلحاد ومبلغ الزندقة. وأبو الكلام محيي الدين أحمد الذي لقب بإمام الهند والذي عرف شيخ الإسلام ومجدد الدعوة الإسلامية الإمام ابن تيمية في شبه القارة الهندية الباكستانية وأمر بترجمة كتبه إلى اللغة الأردية، فشنع عليه البريلوي تشنيعات كثيرة وكبيرة وكذبه وفسقه وسماه مفتريا معاندا. وأما نائبه فقد صرح بارتداده وقال إن أبا الكلام آزاد مرتد، كما سمى تفسيره ترجمان القرآن كتابا نجسا. وأما شاعر الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام وشاعر المسلمين في شبه القارات الهندية الباكستانية الذين فخروا روح الجهاد فيهم وحرضهم على نبذ الرسوم الجاهلية وعادات الكفرة وترك التكايا والزوايا وحذر عين الجمود المذهبي والتقليد الشخصي الدكتور محمد إقبال، قالوا فيه إن إبليس ينطق على لسان الفلسفي الملحد دكتور محمد إقبال، وأيضا إن مذهب إقبال لا علاقة له بالدين الإسلامي الصحيح. وقال خليفة البريلوي ونائبه لا يجوز للمسلمين مجالسة محمد إقبال ومحادثته وإلا فيكونون مذنبين ذنبا عظيما. كما كفروا الشاعر الإسلامي الجليل شاعر التوحيد وأهل التوحيد الشيخ ظفر علي الملقب بظفر الملة والدين والذي أحيا شوق الجهاد في نفوس المستعبدين وأضرم في قلوبهم النار ضد الاستعمار الإنجليزي الخبيث وعملائه القديانية وغيرها من الفرق الباطلة، فكفره وكتبوا في تكفيره رسالة مستقلة باسم القصورة على أدوار الحمر الكفرة الملقب علي ظفر رمة من كفر بتوقيعات كثيرة من أكابر البريلويين، وقد ألفها ابن البريلوي مصطفى رضا خان. هذا وكما أن الشعراء والأدباء والكتاب الذين أثاروا الشوق في الهنديين المستضعفين للجهاد ولنبذ الرسوم الجاهلية والتقاليد القديمة والوثنية وحرضوهم على الرجوع إلى الكتاب والسنة بقصائدهم وبكتاباتهم وتحريراتهم كفرة وفجرة، كذلك زعماء التعليم والذين أنشأوا مدارس العلوم العصرية الجديدة علوم الطبيعة والكيمياء والصناعة والتكنولوجيا والطب والقانون ليتسلح بها المسلمون الهنديون ويجابهوا بها التيارات العصرية التي تواجههم كي لا يقهروا من الهندوس المتغلبين عليهم عدة وعددا والإنجليز المتسلطين على بلادهم والمستعمرين. هم كفرة مرتدون أيضا لأنهم يريدون أن يحرروا العبادة من الجهل ومن العبوديات ومنها عبودية هؤلاء القبوريين. هم كفرة أيضا وعلى رأسهم السيد أحمد مؤسس أول جامعة مسلمة عصرية في شبه القارة الهندية الباكستانية جامعة علي كرا. فقال البريلوي في جواب سائل سأله أن بعض الناس يقولون إن علي كره شريف من آل الرسول، قال كان خبيثا مرتدا وقد ورد في الحديث لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يكون سيدكم فقد أسخطتم ربكم. وقد حكم عليه بالارتداد والإلحاد صاحب التجانب أيضا حيث قال من اطلع على كفر واحد من الكفريات القطعية اليقينية للسيد ثم تردد في تكفيره أو توقف في ذلك فهو أيضا كافر مرتد مخلد في النار. وقائد الملة الإسلامية في شبه القارة الهندية ومحرر باكستان من أغلال الهندوس والمستعمر الإنجليز المزدوجة وموجد أكبر دولة إسلامية في العالم محمد علي جناح كافر وحزبه حزب الرابطة المسلمة وأعضاؤه كفار، فقال إن محمد علي جناح كافر ومرتد وله عقائد كفرية فبحكم الشريعة هو مرتد قطعا وخارج عن الإسلام، ومن شك في كفره أو تردد في تكفيره فهو كافر أيضا. وحزبه ليس حزب الرابطة المسلمة بل هو حزب الرابطة المظلمة. وقال آخر إن الملحد أرذل شخص في العالم وهو أرذل من الحيوانات، والملاحدة كلاب أهل النار، وهل يمكن لمؤمن حقيقي ومسلم أن يجعل الكلب وكلب أهل النار القائد الأعظم ومقتداه؟ كلا، حاش أن يكون كذلك. وأيضا إن منشور والدستور الرابطة المسلمة مشتمل على الكفريات والضلالات، ومن يعتقد إسلام محمد علي ويمدحه فقد ارتد وخرجت زوجته من نكاحه، ويجب على المسلمين أن يقاطعوه حتى يتوب. هذا ومثل هذا فكثير كثير. وأخيرا وليس آخرا، السيد عطا الله البخاري خطيب شبه القارة الذي قيل فيه إن القرون الأخيرة لم تر خطيبا مثله، كفروا أيضا وكفروا أصحابه لأنهم كانوا ينادون بالخلافة الإسلامية وإقامة دولة ينفذ فيها الشريعة السماوية الإلهية برمتها، فقالوا إن جماعة البخاري جماعة الكفار وجماعة المرتدين، كما كفروا الرئيس الباكستاني ضياء الحق وأمير منطقة فنجاب سوار خان ووزراء حكومة باكستان لأنهم صلوا خلف إمام المسجد النبوي وإمام الحرم المكي حينما زار الباكستان في جواب سائل سأل أن هؤلاء صلوا خلف أئمة الحرمين فماذا حكمهم؟ فقالوا إن الحضرة النوراني الفاضل البريلوي رضي الله تعالى عنه أفتى بتكفير وردة كل من يعتقد أن الوهابيين النجديين مسلمون أو يصلى خلفهم. هذا ومثل هذا كثير. فإن القوم لما لم يجدوا شخصا يكفرونه ولم يبق أحد من مخالفيهم الذي لم يصدر فيه كلمة التكفير والردة بدأوا بيكفرون كل من يمشي على وجه الأرض، فقالوا من أحرق قلنسوة تركية فقد خرج عن الإسلام. وقال البريلوي نفسه أيضا من لبس قلنسوة إنجليزية فهو كافر لا شك في كفره. وقال من قال للسيد العلوي العليوي فقد كفر. وأيضا من تكلم في حق العلماء فهو منافق وكافر، ومن أهان العلماء أو احتقرهم فقد كفر. وقال البريلوي من قال إن قياس أبي حنيفة ليس بحق يكفر. وهذا مع هذا بأن من أجاز السجدة لغير الله فلن يقال له كافر، ومن قال إلهنا محمد فلا يكفر، ومن قال سبحاني ما أعظم شأني فليس بكافر وغير ذلك، ولكن من قال للعالم عويلم فقد كفر. وهذا مع قوله بأن الاحتياط لازم في التكفير، لأنه لو كان في الكلام 99 احتمالا للكفر واحتمال واحد للإسلام فينبغي أن يحمل الكلام على الإسلام. وأيضا إنه من كفر مسلما ولم يكن كافرا فقد باء بكفره، كما في الحديث الشريف فقد باء بإحدهما. وأخيرا إن البريلوي كان محتاطا في تكفير المسلم ولم يكن يتعجل في هذه المسألة. وقال أحد آخر إنه كان شديد الاحتياط في تكفير المسلم. وقد كتب البريلوي نفسه عن نفسه: نحن نتحفظ في تكفير المسلم ونحاول أن لا نكفر من قال لا إله إلا الله حتى الإمكان. فهذا كان حاله وحال طائفته مع هذه الاحتياطات والتحفظات بأنهم كفروا جميع العالم، ولو لم يكونوا محتاطين لم ندري ماذا كانوا يفعلون. ونختم القول في هذا الباب بطريفة، وهي أن علماء الهند والباكستان أثبتوا من كتبه أنه في شدة غضبه وغيظه كفر نفسه مرات عديدة، حيث قال بعد إصدار الفتوى في تكفير أشخاص: من شك في كفرهم وعذابهم فهو كافر، ثم نسي وسماهم مسلمين. هذا. ومن جهة أخرى نحن نقول إنه قال وكتب كثيرا: من احتقر سيدا، يعني واحدا من أولاد الرسول عليه السلام، أو استخفه فقد كفر. وهو نفسه لم يستخف بالأشراف، بل كفر كثيرين منهم كالمحدث الدهلوي، السيد نذير حسين، وغيره من العلماء البارزين الذين كانوا من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرهم، فلا ندري ماذا يستحق بذلك. وقانا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وحصائد ألسنتنا، اللهم آمين.